قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وكنا بدأنا الأسبوع الماضي في باب القضاء والقدر. اليوم إن شاء الله ننتهي من باقي القضاء والقدر وندخل في الإيمان أيضا بإذن الله. ووقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه، قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر وما نهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزي على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، يجزي على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. قرأنا قول المصنف وهو تابع لباب القضاء والقدر. وهنا هذا الكلام الذي قرأناه يريد أن يتكلم فيه المصنف عن مسألة مهمة جدا في القضاء والقدر: هل يحتج بالقدر على المعصية؟ بمعنى، يريد أن يقول المصنف الآن: الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الرسالات و بيّن لنا الحق من الباطل، وطلب منا فعل الأوامر واجتناب النواهي، وبيّن الله عز وجل هذه الإرسال رسل كما قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لما يأتي الرسول بالشرع ويبلغ وأنت تصل لك الرسالة، فأصبح ليس عليك حجة الآن، فلا تستطيع أن تقول أن الرسالة فيها أوامر ونواهي: قم الصلاة، صوم رمضان، زكي لو عندك مال، حج لو عندك استطاعة، افعل الخير، تجنب الزنا، تجنب المنكرات من الخمر، تجنب غض البصر وغير ذلك. كل هذه أوامر ونواهي، طاعات ومنكرات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ما أمر الله عز وجل هذه الأوامر وطلب منك أن تنتهي إلا أن هذا في وسعك، لأن الله عز وجل عدل. الله عز وجل عدل، لا يعني لا يطلب إلا ما يحبه، ما يستطيع للمرء أن يفعله، وهو لم يكلفك إلا بما تستطيع. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الله عز وجل لما أمرك بهذه الأوامر وطلب منك تنتهي عن المنهيات، لم يأمرك بما لا تطيق، بل ما هو في استطاعتك، لم يحملك ما لا تطيق. ثم بيّن الله عز وجل بأن من يفعل ذلك سيجزى، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما ظلمت. لا ظلم اليوم بما كسبت. أنا آسف، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، ما أنت تفعله ستجزى به، لا أحد يظلم. قال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فالله عدل سبحانه وتعالى حكيم. إذا لما أرسل لك الرسل وجاءت بالأوامر والنواهي، والله لا يكلفك إلا بما تستطيع، فأنت تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تصوم، تستطيع أنك تفعل الخير، تستطيع أن تجتنب النواهي وأن تستعين بالله على ذلك. فهو لم يظلم أحد، وما أرسل الرسل ليبين له. فأنت الآن لما تأتي وتفعل المعصية، هل لك لأنك بعد أن فعلت المعصية تحتج بالقدر وتقول الله قدر الله علينا أنا أفعل كذا وكذا وكذا من المعاصي؟ هذا هو المقصود من قول المصنف، أن يؤصل أصلا بأنك نعم هناك قدر، قلنا أن كل شيء مقدر من الله عز وجل، قد قدر وكتب وخلق، أراد وشاء وخلق كل العباد وأفعال العباد، كل مكتوب في اللوح المحفوظ. فإذا الطاعات والمعاصي مكتوبة ومقدرة كونا أن تحدث، والله عز وجل يعلمها. فما أحد يعصي الله عز وجل إلا بما قد علم الله ذلك وقدر ذلك كونا، لكن هو الذي اختار شرعا أن يفعل ذلك، اختار أن ألا يمتثل لأمر الله عز وجل، اختار أن يترك الطاعات، واختار أن يفعل المعاصي والمنهيات، اختار والعياذ بالله أن يشرب الخمر أو يفعل الزنا أو غير ذلك. فمن فعل ذلك هل له أن يقول، نقول له أنت لماذا لا تصلي؟ فيضرب يقول والله أنا ادعي لي يا شيخ أنا إن شاء الله أصلي، أو لماذا أنت تفعل المنكرات تشرب كذا وتتفرج على كذا وتفعل كذا؟ يقول ربنا قدر على ذلك، إيش أعمل؟ لو شاء ربنا لنا يهديني لهداني. هل هذا صح؟ نقول له لا يصح، لا يصح أنك تحتج بالقدر على المعاصي أو على المعايب كما نقال، المعايب التي تفعلها أو المعاصي ليس لك أن تحتج بالقدر. لماذا؟ لأن الله جعل لك كسبا، جعل لك إرادة، جعل لك مشيئة. قال سبحانه وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني أنت الذي كسبت هذا الأمر، أنت الذي فعلته. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. جعل الله لك مشيئة أم لا؟ جعل لك مشيئة، جعل لك إرادة، جعل لك اختيار، لقوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأنت لك مشيئة، لك إرادة، لك كسب، لك اختيار كعبد، والله لم يكلفك إلا بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا الله لم يجبر أحد على المعصية، بل المرء الذي فعل المعصية فعلها بنفسه، هو الذي اختار ذلك. لأن الله عز وجل قد يسر لك وبين لك طريق الهدى وبين طريق المعصية، وأنت الذي اخترت أن تسير في هذا الطريق، إما تسير في طريق الهدى فتكون من الصالحين، وإما أنك اخترت أن تسير في طريق المعاصي فأنت الذي فعلت ذلك. من الذي اختار؟ العبد. من الذي أراد؟ العبد. أنت عندك الآن لو تروح تريد أن تأتي إلى الدرس هنا وعندك طريق، كما حدث مثلا اليوم وأمس في مسألة المطر، فقيل لك الآن عندك طريقان، طريق الدائري وطريق مثلا الاستراد، أنت تأتي من الحدائق تقريبا مثلا، تأتي تعدي صلاح سالم وتأتي من الاستراد إلى هنا، أو تدخل الدائري وتأتي من أول مدينة نصر من الدائري ثم تأتي إلى هنا. فقيل لك الطريق الدائري مغلق، في تحويلات والمية كبيرة جدا، ما في، ما عندك الا الطريق هذا. ثم انت قلت لا انا ما اتي الا عن طريق الدائري، فجيت عن طريق الدائري وجلست في الطريق 4 ساعات، كان الدرس خلص ومشينا وروحنا وقرب الفجر. الان هل لك ان تقول الله قدر الله علي ذلك؟ اما انت الذي اخترت ان تسير في الطريق هذا مع علمك بان هذا الطريق مغلق وفيه مياه، لكن لم تسمع لمن قال لك احذر هذا الطريق فاخترت. هل لك تقول قدر الله علي ان انا لم احضر الدرس او لم احضر الامتحان او لم اذهب الى المكان الفلاني؟ يقول انت الذي اخترت، انت الذي اخترت فتتحمل نتيجه هذا الخطا. هذا نريد ان نبينه الان، بان ليه؟ لان للعبد مشيئه واراده وكسب واختيار. لان هذا بعض الفرق من غير اهل السنه والجماعه له، اللي هم يسموهم الجبريه، سنبينهم، الذين يقول ان العبد ريشه في الهواء، ما فيش حاجة، ربنا بيقلبه يمين يسار وما فيش ليه استطاعة. نقول لا، هذا ما صح الكلام. هذا الكلام ما لا يصح، بل بين الله عز وجل كما بينا في الآيات بأن لك مشيئة وإرادة وأن لك كسب. نقول إذا ليس لك هنا أنك تحتج بالقدر على المعصية بعد أن تفعلها. عليك إيش تفعل؟ أنك تتوب وتستغفر وتنوب وتؤوب إلى الله عز وجل، وأنك تعلم أنك هذا الذي فعلته أنت من نفسك. لكن أن تقول قدر الله علي ذلك لا. طيب، هناك عندنا حديث بعض أهل العلم يعني أو استشكر على البعض، ليس أهل العلم، أهل العلم يعلمون الرد فيه، وحديث آدم وموسى الذين طبعا في طوائف أخرى غير أهل السنة يحتجون على أنك لا تقول بأنك إذا فعلت المعصية قدر الله عليه ذلك. نقول حديث آدم وموسى جاء عليهما السلام، جاء موسى عليه السلام لآدم قال أنت أبونا أو البشر أخرجتنا من الجنة وخيطتنا، أو أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي استقاك الله بالزلات وبكلامه، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين، فحج آدم موسى. إيش هذا الحديث؟ أن موسى عليه السلام أراد جاء لآدم عليه السلام أراد قال له هكذا أخرجتنا وذريتك من الجنة وخرج، فجاء آدم قال إيش قدر الله عليه. بعضهم قال آدم آدم احتج بالقدر على المعصية، لأن لا شك بأن الأكل من الشجرة كانت معصية، فأراد أن آدم احتج على على وعلى موسى بأن بالقدر، وأن موسى عليه السلام على الجميع صلوات الله وسلامه أنه أراد أن أيضا يسأله عن المعصية التي فعلها. نقول هذا الكلام خطأ، لأن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، وما جاء موسى عليه السلام أن يكلمه في المعصية. أن تفهمين المسألة ولا لسه؟ موسى عليه السلام هو أولي العزم من الرسل ومن أعلم الرسل، ما كان أبدا أن يأتي يعير آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه بعدما أكرم الشجرة، بين الله عز وجل أنه قد تاب فتاب الله عليه، أو قد تلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، وقال فعصى آدم ربه فغوى ثم تاب الله عليه ثم اجتبى ربه فتاب عليه. فنقول إذا ثبت التوبة آدم عليه السلام من الله عز وجل، فلا يمكن لموسى عليه السلام أنه يأتي يعير آدم على ذنب قد تاب منه عليهم السلام. هذا لا يمكن من موسى ومن أولي العزم من الرسل، من أعلم الرسل. وأيضا آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر لما قال له أتلومني على الأمر قدره الله عليه. هذا الحكم القدر ليس على المعصية، لا، المعصية انتهت وقد تاب الله عليه، لا، هو يحتج بالقدر، وهذا الذي سأله موسى عليه السلام على المصيبة التي حدثت بعد ذلك وهو إخراجنا من الجنة. فاحتج آدم عليه السلام على أن الله عز وجل قدر أن احنا سنخرج من الجنة. يبقى الاحتجاج هنا كان من آدم عليه السلام بالقدر على إيش؟ بالمصيبة، ليس بالمعصية التي فعلها آدم. وما جاء موسى عليه السلام يسأله ما سأله عن ويعيره بالمعصية، لا، ده هو يكلمه في المصيبة التي حدثت وهو إخراجنا من الجنة. فهمتوا؟ يبقى هذا الحديث ليس بحجة أن يأتي أحد ويقول بأن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر على المعصية. نقول هذا الفهم فهم خاطئ، لكن هنا الاحتجاج بالقدر كان على مصيبة نزولنا من الجنة إلى الأرض. ولذلك نقول يجوز أن تحتج بالقدر على المصائب، ولا يجوز أن تحتج بالقدر على المعايب أو على المعاصي. يعني رجل الله عز وجل قدر عليه مصيبة، وفاة أحد من الأبناء، من الآباء، من الزوجات وغير ذلك من الإخوة، هذه لا شك مصيبة، هذه مصيبة، يقول قدر الله علي ذلك، إن لله وإنا إليه راجعون. هنا ما في يده شيء، هذه مصيبة، أو مصيبة ضاع منه ماله، جاء جائحة من السماء فأخذت الماء كله مثلا، أو فقد شيء مما يملكه مثلا، فهو هنا لا أن يقول قدر الله علي ذلك، هذه مصيبة، لأنه لا يملك فيها شيء، ليست من كسبه، ليست من إرادته، ليست من مشيئته، هذا أمر قدره الله عز وجل. إذن نقول أنك لك أن تحتج بالقدر متى؟ على المصيبة، لكن ليس لك أن تحتج بالقدر على المعصية. منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على علي رضي الله عنه وأرضاه وفاطمة بالليلة، قال لهما ألا تصليان؟ كانوا نائمين. ألا تصليان؟ فقال سيدنا علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نايمين ما بيصلوش، قال صليها. فسيدنا علي قال له أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها بعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه بشيء. ثم سمعه علي رضي الله عنه والله الذي روى الحديث قال فسمعته يضرب على فخذي ما يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فنحتج علي بن أبي طالب بإيش؟ بأن القلوب عند النوم أو الأنفس ليست ملكك عند الله عز وجل، فلو شاء الله رد لك هذا النفس والروح فتقوم تصلي، فأنت الآن حالة النوم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكروا عليه، وأن الخطأ من النوم، وأيضا ربنا تخذل نسينا وأخطأنا، أو رفع عن القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، فالنائم ليس عليه شيء. لذلك احتج هنا علي بشيء رضي الله عنه لا يملكه، لا يملكه هو لأنه نائم. فنقول هنا يبقى الضابط عندنا بأنك لك أن تحتج بالقدر على ذلك، ولكن لا ليس لك أن تحتج بالقدر على أنك تفعل المعصية. فهنا لابد أن تعلم بأن هذه مسألة من المسائل المهمة، لأن كثير من الناس يقع فيها، يقع في في في في في, في الاحتجاج بالقدر على على المعاصي. لذلك من ثمرات الإيمان بالقدر، الآن نبين بأن الإيمان بالقدر له الإيمان بالقدر له ثمرات عظيمة، قد بينا قبلها في الأسبوع الماضي، نضيف عليها أيضا بعض الثمرات بأن كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما منكم من أحد وما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، يعني عرف مقاعد الجنة فيها ومقاعد النار. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا، يعني خلاص كتبت وندع العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسره الله عز وجل لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسره الله عز وجل لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل أما من أعطى وصدق أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذا الحديث مهم جدا، ضابط لك بأنك تعلم بأن الله عز وجل كما قلنا ما دام يسر لك فعل الطاعات فتسارع فيها. لذلك قال بعض السلف ما اجتهدت في الطاعة إلا بعد أن درست وعلمت باب الإيمان بالقدر، القضاء والقدر، زاد له ذلك من باب الاجتهاد في الطاعات. وكما قلنا في حديث أبو بكر وعمر لما قال مثلا هما سيدا كهول أهل الجنة، فقال ألا أبشرهما؟ قال لا، خاف عليهما أن يجتهد في الطاعة أزيد مما هم فيه، فيعني يكون على يعني يشق على أنفسهما لأنهم من أصحاب الهمم العالية. لذلك جاءت الآيات التي قلناها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه هو كثير من الناس تجد الآن يريد أن يسارع في الخير، اشترى الناس يريد أن تطلع عمرة وما يوفق، يريد أن يحج وما يوفق، يريد أن يخرج يذهب لدرس أو لموعظة وما يصل، يريد أن يفعل الخير يعني يساعد ما يستطيع، يصد عن ذلك. هذا إيش؟ ما كتب له ذلك، يصد عن ذلك، تجد عنده في باب من المعاصي منعته من ذلك بأي سبب من الأسباب، فلا يستطيع أن يفعل ذلك. وتجد آخر عنده هذه عنده تيسير من الله عز وجل على أن يفعل هذه الأشياء. طيب الآن هذا عقيدتنا في القضاء والقدر، بيناه، عرفنا القدر وعرفنا القضاء وبينا معنى القضاء والقدر، ثم بينا الاحتجاج بالقدر متى يكون ومتى لا يكون. تبقى لنا في هذا الجزء أن نتكلم عن الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، ومنهم عندنا احنا قلنا ايش الإيمان بالقدر كم مرتبة الأول؟ نراجع شيء أربعة. ايش هما؟ عليمة، ايوه، كذبة، أراد وشاف، انت بتكمله دخلت في النص يعني. طب عبد الرحمن الأربع مرات سريعة لا ما اه قلت يعني غايب مش هتحل الواجب مش عارف يعني لو انت فيه كنت غايب شفت بقى انك انت لما تغيب الان والله تفقد اهم شيء في الركن حبيت اسمع المره فاتت ما عرفتش والله الاستاذ ابو نضاره علم كتب اراد وشاء القلب نعم أحسنت ذاك الأخير. أنت خلاص كنت النص وقام النص دخلت مع بعض في واحد. الأربع مراتب قلناها كتابة، علم فكتب، أراد وشاء فخلق. طيب هناك فرق خالفت أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، فرقة تسمى الجبرية وفرقة تسمى القدرية. مين بقى الجبرية ومين القدرية؟ الجبرية انتوا فاكرين كنا قلنا في حاجة في الأسماء والصفات في ناس اسمهم الجهمية اللي هم انكروا الأسماء والصفات، فاكرين؟ طيب هؤلاء لا دول الأشاعرة، الأشاعرة اللي قالوا مترديه أحسن اللي هم أثبتوا سبع صفات. الجهمية والمعتزلة عملوا إيش؟ نفوا الأسماء، والمعتزلة نفوا الجهمية أسماء وصفات، والمعتزلة أثبتت الاسم بس بدون صف، عليم بلا علم. طيب هنا في القدر شو بقى اللي تعلم بأن الباطل لا يستقيم أبدا. يعني هم اجتمعوا الجهمية والمعتزلة في الصفات على أنهم نفوا، تجربهم في القدر عكس بعض. الجهمية بقوا جبرية كما سنبين معنى الجبرية، وانضم إليهم الصوفية، وسينضم إليهم الأشاعرة كما سأبين. وعلى النقيض القدرية وهم المعتزلة الذين والخوارج. فشوف الجهمية والمعتزلة بعد أن كانوا معا في الصفات أصبحوا نقيدان في باب القدر، وهذا إن دل على أن الباطل ليس له عنده استقامة، لابد سيشذ، لأنه أصلا هم أصولهم باطلة فلا يستقيم. أهل السنة والجماعة ما يحيدون على الحق بفضل الله، هذا توفيق من الله عز وجل. طيب إيش بقى الجبرية هؤلاء اللي هم الجهمية والصوفية، وفي طبقة أدنى منهم هنسميها الأشاعرة دخلوا في الجبر، هنبينه الكلام ده ليه عشان تعرفوا بأن طبعا الكتاب للمبتدئين، ولكن احنا بنعلم اقتداء السنه والجماعه ونبين لكم بس الطوائف الاخرى، لعل بعدين لما ان شاء الله تتقدموا يبقى في تفصيل لهذا. لكن تعرفوا يعني ايه الجبر. الجبريه اللي هم يقولون ايش؟ العبد مجبور، هو كالريشه في الهواء ليس له شيء، وان الله عز وجل هو اللي بيحركه يمينا وشمالا، فالطاعات اللي بيفعلها والمعاصي اللي بيفعلها مش بايده، ما بيعملش شيء وليس له إرادة. فعند أنكروا أن للعبد إرادة ومشيئة، قالوا ما يفعل الشيء العبد بشيء بنفسه، الله عز وجل يفعل كل شيء وملوش كسب، العبد لا يكسب لا يفعل شيئا، فنسبوا كل ما يفعله العباد إلى الله عز وجل والعياذ بالله. فكل ما يفعله العباد من ذنوب ومعاصي ومن طاعات هم لا يفعلها العبد، لأن العبد مجبور ملوش أي شيء يفعله، كله بقدر الله عز وجل. فوقعوا ايش في خطا؟ نسبوا المعاصي والذنوب اللي يفعلها العباد الى الله عز وجل، حاشا لذلك. انتهي واسمع لكم بس امشي انتبهوا لي وانا اتيكم الان. هذا القسم الاول، ايش الجبريه؟ قلنا ان العبد مجبور ليس له فعل ليس له اراده، وان كل اللي بيحدث هذا يفعله الله عز وجل. هؤلاء غلاة الجبريه بيقولوا ان الانسان كده كالريشه كده، يقال مثلا كالميت بين يدي مغسله، يعني الميت اللي ما بيعملش حاجه بيتقلب يمين ويتقلب شمال ويغسله ويقلبه، ما بيقدرش يفعل شيء. ايضا العبد هكذا، كل ما يفعله الله عز وجل الذي يفعله، هو لا يفعل شيء بنفسه. جم طائفه اللي هم الاشاعره، تعلمون انتم الاشاعره طبعا، هم الاشاعره لا يظهرون ذلك، احنا نبين ذلك ليش؟ لان الاشاعره يريدون ان يبينوا ان هم من اهل السنه والجماعه، وان الخلاف بيننا في امور بسيطه في الصفات، لكن هذا ليس بحق. الخلاف بيننا وبينهم كبير في الاسماء والصفات قد بيناه. وانظر إلى الآن في القدر، وسيأتي معنا في باب الإيمان إن شاء الله اليوم نبين لك كيف خالفوا أيضا. هم إيش قالوا في القدر في الأشاعرة في القدر؟ قالوا إن هم جبرية، بس الجبر يسموه جبر مؤدب، ما قالوش زي الجهمية والصوفية بأن لا العبد ما بيفعلش شيء وربنا اللي بيفعل كل شيء. قالوا لا، قالوا أن سموا كده حاجة اختراع سموها الكسب، العبد ليه كسب له كسب، ثم هم مع نفسهم ما عرفوش يعرفوا الكسب ده يعني ايه، هو الكسب ده احنا مش عارفين. طب ايش اللي يقولوا؟ يقولوا العبد ليه كسب، لكن الكسب ده مش هو اللي بيفعل الشيء حقيقة. يعني مش فاهمين، انت الان لو جبت سكين واردت تقطع بيه الرغيف مثلا، نحن نقول ايش؟ انت تأتي بالسكين وقطعت الرغيف. الجبرية اللي هم الجهمية والصوفية يقول أنت لم تفعل شيئا، الله هو الذي فعل كل شيء، دي واضحة صحيح. طيب إيش هم بقى الأشعار يقولوا؟ يقولوا نعم أنت أمررت السكين على الرغيف، لكن عند إمرارك السكين على الرغيف تم القطع، مش أنت اللي قطعت ولا سكين، ربنا. يعني أنت الذي أنت مفترض عند أهل السنة الجماعة الذي قطع الرغيف، أنت مسكت السكين والسكين قاطع، ففعلت بأنك قطعت السكين. هو لا يقول بذلك، هو يقول السكين العيش قطع، لكن قطع عند إمرار السكين على الرغيف فقط، وافق إمرار سكينك قدر الله عز وجل أن يقطع الرغيف. لذلك هو جبر، بس يسموه جبر مؤدب حتى. ليه؟ هم لا يصرحون بما يقولون الجهمية، حاولوا ان هم يتخفوا، فيقول لا العبد ليه كسب عندنا. طب نقول لهم ايش معنى كسب؟ يعني ليه فعل وإرادة بيفعلها حقيقيا؟ يقول لا، لو قالوا كده هيبقوا زي مين؟ زينا. فيقول لا. طب نقول لهم الآن من اللي قطع الرغيف؟ العبد بسكين. قالوا لا، السكين ما يقطع، السكين ما يقطع، ولا العبد، فعل العبد ما يقطع. يقول لا، إمرار السكين على الرغيف صادف قطع الرغيف، فكأن أنت فعلت بس الإمرار، والذي فعل القطع من؟ الله عز وجل. كائن، هقول لك أنا فاهمها لك إزاي. السكين دي آلة صح؟ أنت تتحكم في الآلة كما تريد. هم قالوا الإنسان أيضا كالسكين آلة، الله يتحكم فيه كما يريد، فجعل الإنسان كأنه آلة، الله عز وجل يحركه هكذا ويحركه هكذا، كأنك أنت مسكت السكين وحركته. فهمتم التشبيه؟ تمسك السكين كأنه أنت بتتحكم فيها أنها آلة راحة جاية، تفهم كما تريد. الجبرية، الجبرية. لكن الفرق إن الأشاعرة ما صرحوا، أتوا بلفظ اسمه الكسب، ويقعدوا يتكلموا في الكسب كثيرا جدا، وفي الآخر ما تيجي تقول له طيب من الذي قطع السكين؟ من الذي قطع الورقة؟ من الذي رمى؟ وما يستدلوا بشيء، أنا بينهم أيضا، من الذي رمى؟ يقول لك لا، أنت ما فعلتش ذلك، أنت صادف فعلك ما حدث. ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل، يعني إيش يقول لك؟ لو أنت قمت تصلي الآن، أنت لم تصلي، ده قيامك هذا صادف فعل الصلاة، كلام ما يدخل العقل. ويقول عندنا دليل، قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، صوت الأنفال، ولكن الله رمى. فيقول أنت ما رميت، ربنا اللي رمى. نقول لهم الآية عليكم وليست لكم. ليش؟ أقول لك الله عز وجل قال إيش؟ وما رميت من؟ يعني يعني من؟ يعني أنت الآن رميت أم لم ترمي؟ رميت. لا، أنت رميت، جعل لك مشيئة. وما رميت إذ رميت، ده أنت يعني هو إيش؟ هو نفى. يقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت، يعني أنت رميت بالفعل، لكن إصابتك للرمي ليست هي وما رميت، يعني وما أصبت إذ رميت، ولكن الله أصاب. أنا عشان أقرب لكم بس المسألة، فهو أثبت الله عز وجل أنك رميت أم لم ترمي؟ رميت، اللي قال إذ رميت، لكن يريد أن يقول إصابتك للرمي ليست من عندك، ده توفيق من الله عز وجل أنت، لكن أثبت له الفعل أم لا؟ أثبت الرمي أم لا؟ ولا قال له أنت لما رفعت إيدك وصادف إيدك إصابة الهدف؟ لا، ده أنت رميت بالفعل، أطلقت السهم، أو رميت بالمسدس، أو رميت بالحجارة، فأنت تم الرمي منك، لك مشيئة، ولكن التوفيق والسداد في هذا الرمي لم يتم من عندك، ده من عند الله عز وجل. فالله عز وجل أثبت أن للعبد مشيئة ورمي، ولله عز وجل مشيئة أيضا، لكن لما وافقت مشيئة الله مشيئة العبد تم الإصابة، ولما لم توافق مشيئة الله مشيئة العبد رمى العبد ولم تأتيه الإصابة. لكن هنا في إثبات أن لك فعل ولا لا، لأن هم يقولون لا أنت ما لكش رمي، أنت ما رميتش شيء. نقول الآية عليكم، لكن الله عز وجل يقول إيش؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طلب منك أنك ترمي، تأخذ بالسبب وتتوكل على الله في الإصابة، هذا الذي يريدك. لذلك قال لك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لذلك نحن نقول إيش؟ بأنك لعليك تأخذ بالأسباب، لكن إن اعتمدت على السبب وقعت في الشرك، إن ظننت بأن الدواء هو الذي يشفي فهذا شرك، لابد تظن بأن الله هو الشافي والدواء سبب للشفاء. إذا ظننت بأن هذا الذي مديرك يأتيك بالرزق هذا شرك، انت تظن ان الله هو الرازق وان عملك هو الذي سبب من اسباب الرزق. والذي يرزقك الولد والمال هو الله عز وجل، ليس الولي وليس غير ذلك. فنقول الله عز وجل قد جعل العبد كسب وجعل له مشيئة وجعل له إرادة. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله، فلك، يبقى أنت لك فعل، لك إرادة، لك مشيئة. فنقول وأثبت ذلك في الآيات. يبقى قولكم أنك تقول بأن صادف ذلك ذلك هذا جبر أيضا، لم تخرجوا عن الجبرية بشيء. أنا أريد أبين للأشاعرة هم الذين يريدون أن تعلموا مدى ضلالهم في هذه المسائل، ليست المسألة سبع صفات كما نقول. طيب إيش المشكلة الأخرى في الجبرية؟ اللي هذا الفكر أو هذا المنهج أو هذا التفكير في مسألة الجبر هذا إيش مشكلته؟ هم يريدون يقولوا إيش؟ أن معنى كلامك هذا ستنسب الظلم إلى الله عز وجل والعياذ بالله. ليش هتنسب الظلم؟ حد ممكن يتصور؟ تفضل. الله واحد يعمل معاصي كتير وواحد يتقرب ربنا، فهو هيدخله النار بمشيئته وده هيدخله. احسنت. هم ايش يقولون؟ يقولون جزاك الله خير، احسنت، يقولون بان الجبريه بان دخول الجنه والنار ليس بعمل العبد، ويستدلون ايضا لا يدخل الجنه احدكم بعمله. قالوا لا تصل، قال لا الا نتقبل الله برحمته. فالله عز وجل يدخل هذا الجنه ويدخل هذا النار، فكان المرء لازم قولهم وما بيفعل شيء يقعد طول عمره يفعل الطاعات ويمكن ما يدخله الجنه، يدخله النار لان الرب الله اراد ذلك. واخر يفعل المعاصي طوال عمره ثم شاء الله ان يدخله الجنه، هكذا. لان المساله من الله عز وجل، العبد ليس له شيء يفعله. فهذا فيه نسبه الظلم للناس، كيف الله عز وجل يعني يدخل المطيع النار ويدخل العاصي الجنه هكذا. يبقى هنا لا جزاء ولا ثواب، المسألة كده ليست قائمة على الأعمال. لكن نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتقبل الله برحمته، على أن العمل لا العمل ليس مقابل، يعني ليست الجنة مقابل ثمن لدخول الأعمال، لأن ربنا أثبت أنك تدخل الجنة بعملك. قال تلك الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى إحنا هندخل الجنة بسبب الأعمال وليست مقابل الأعمال. أعمالك لا تدخلك الجنة مقابلة، لكن سبب لدخول الجنة. وهذا الجمع بين حديث صلى الله عليه وسلم هذا لا يدخل الجنة أحدكم بعمل إلا أن تقبل الله برحمته، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أنت تدخل الجنة بسبب أعمالك، لكن الجنة ليست مقابل، مش ثمن تدفع مقابلها العمل، فتقول كما قالت المعتزلة بأن دخول الجنة واجب على الله عز وجل، وحاشا لله ذلك لمن يفعل الطاعات. واجب، لما فعلت الطاعات لك تطالب الله يوم القيامة بالجنة، هذا حق لك. وهذا كلام باطل ما يصح، لأن أعمالك لا تساوي شيئا لدخول، لكن هي سبب لدخول الجنة. يبقى هنا الجبرية كلامهم هذا فيه نفي حكمة الله عز وجل، لأنه كان كأنه سيدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار هكذا بدون أعمال يعملونها، لأن العبد لم يعمل شيئا عنده، ولم يفعل طاعات ولا يفعل معاصي، كله عند الله عز وجل. وبينا الفرق بين غلاة الجبرية الذين قالوا بأنه لا يفعل شيء، وأن المعتزلة الأشاعرة الذين قالوا لا العبد ليه كسب. لكن لما حاولنا نناقشهم ما معنى الكسب، ما استطاعوا يأتون بمعنى. فقلنا لهم طب نأتيكم بمثال الذي قلناه بتاع السكين وبتاع الرمي وغيره، تجد يقول لك أنت لا، أنت لم ترمي بنفسك، لكنك فعلت الفعل وصادف ذلك ما حدث فقط. يعني لا يجعلون للسكين حقيقة أنها تقطع، ولا يجعلون للنار حقيقة أنها تحرق. يقول لا، أنت وضعت يدك في النار، صادف ذلك، صادف الإحراق وجود يدك في النار، لكن النار لا تحرق بنفسها، لأن النار مخلوقة. لو أثبتوا لها الخلق الحرق فكان أثبتوا لها الفعل. هم يقولون كل شيء عند من؟ الله الذي يفعله. فهمتم؟ طيب القدرية الطائفة الثانية، وهي القدرية، وهي القدرية عكس الجبرية. طبعا القدرية هذه صنفان، صنف غلاة القدرية هؤلاء انقرضوا مش موجودين، اللي هم انكروا العلم والكتابة. شاءنا مراتب القدر، علم فكتب، أراد وشاء فخلق. قالوا لا، العلم والكتابة هم أو الغلاة قالوا الله لا يعلم أفعال العباد، أفعال بمعنى العباد لا يعلمها. طبعا هو يعلم ما في السماوات وفي الأرض، يعني الخلق الآخر اللي هو، لكن يتكلمون عن العباد، أفعال العباد لا يعلمها الله عز وجل ولم يكتبها. هؤلاء كفار بإجماع أهل العلم، بس هم مش موجودين، قليل جدا، الذين نفوا علم الله ونفوا كتابة الله. القدرية غلاة القدرية. الغلاء منهم اللي هم نفوا الاربع مراتب، يعني لنفوا المراتب القدر كليه. قالوا الله لا يعلم شيء حتى يفعله العباد، وربنا لم يكتب شيء حتى يفعله العباد. هؤلاء كفار، وهؤلاء يعني قد يكون من النادر تجده هنا. لكن الصنف الثاني اللي هم القدريه مش غلاة القدريه، اثبتوا العلم والكتاب، قالوا الله لا يعلم، الله يعلم كل شيء ويعلم افعال العباد، والله كتب كل شيء في اللائحه المحفوظ. لكن قالوا بان العبد له اراده مستقله، انتبهوا، اراده مستقله غير اراده الله، وان العبد يخلق افعاله بنفسه، وقت ما يفعلها يخلقها، هو الذي يخلقها، وارادته غير اراده الله عز وجل مستقله. هذا الكلام باطل، لان الله عز وجل قال ايش؟ الله خلقكم احسنت وما تعملون. فرب الله خلق العباد وخلق افعال العباد، ثم قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله. فمشيئه العبد تحت مشيئه الله عز وجل، لا يمكن ان تغادر مشيئه العبد مشيئه الله عز وجل، او ان يشاء العبد شيئا لم لا يشاءه الله عز وجل، لا كونا ولا شرعا. فهم ايش قالوا؟ ايش جعلوا العبد يخلق افعاله، جعلوا العبد يعمل اعماله، والله لا لم يخلقها له. هؤلاء من القدريه. طيب واضح. بعض اهل العلم بقى قالوا الجبريه دول تسموهم زي الجبريه الشركيه كده، زي اهل الشرك. ليش؟ لان الجبريه قالوا ايش؟ العبد ما بيعملش حاجه، او الذين اشركوا قالوا ذلك. قالوا ايضا لو شاء الله سيقول الذين اشركوا، لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. ربنا لو شاء ان احنا نكون مسلمين كنا نكون مسلمين، احنا ولا اباؤنا. قالوا الجبريه قالوا زيهم كده، لو شاء ربنا نفعل ذلك لفعلنا، لكن ربنا ما شاءش، جعلوا ايه؟ مفيش مشيئه للعبد. لذلك بعض اهل العلم سموهم الجبريه الشركيه، وسموا القدريه المجوسيه. ليش المجوسيه؟ احنا قلناها على فكره بس انتم ممكن تقولوا نسيتوها. ليش؟ لان هم القدريه لما قالوا بان العبد بيخلق افعاله جعلوه اله، يعني كل عبد بيخلق افعاله بنفسه، فتعددت الالهه، فبقوا زي المجوس. المجوس كان عندهم اله في الظلمه واله في النور، اله في الليل واله في النهار. هؤلاء القدريه اكثر من المجوس، عندهم تعددت الالهه، لان كل عبد بقى اصبح اله لنفسه بيخلق افعاله. لذلك هم سموهم الايش؟ المجوسيه. نقول في الاخر كده بينا الجبريه والقدريه، ثم نقول بالنسبه للاشاعره الرد عليك مساله الكسب، لان الرد على الجبريه سهل وهين. نقول لهم نعم، كل فعل يفعله العبد له قسمين، له قسمين، قسم خلقا وايجادا، من الذي يفعله؟ وكسبا ومباشرة، هذا هو يحل الإشكال. نقول لهم أنتم الآن عليكم أن تثبتوا ذلك. نقول خلقا وإيجادا الله عز وجل يفعل، لكن كسبا ومباشرة العبد الذي يفعل المعصية، من الذي يباشر المعصية يفعلها؟ العبد. لكن خلقها الله، نعم خلقها الله كونا، كتب في اللوح المحفوظ وخلق بأن سين من الناس سيفعل المعصية في يوم الكسب. يبقى خلقا وايجادا الله عز وجل، لكن مباشره وكسبا العبد. لذلك الله عز وجل يجازيه على ذلك، لان الجبريه يقول يقولوا ايش؟ الله اللي خلق. والله بيخلق كل شيء، مش ربنا خلقنا وما نعمل، يبقى ربنا خلق، يبقى العبد ما بيفعلش شيء. نقول لهم لا، الله خلق نعم، وكتب خلقا وايجادا لكل شيء من المعاصي، لكن الذي يباشر كسبا ومباشرة هو العبد، فليس لكم تحتجون بالقدر على ذلك وتقولون بأن العبد مجبور، هو ليس بمجبور. واضح لكم؟ حقا؟ طيب في أسئلة؟ عشان باب القدر احنا انتهينا منه، نرجع بعد الصلاة إن شاء الله ندخل في باب الإيمان، وأنا أرجو الأخوات اللي معنا يطمئنوني لو كان باب القدر واضح لهم أو في أسئلة، حتى أطمئن بس، جزاكم الله خيرا. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله عشان الإقامة باب الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا بفضل الله من باب الإيمان على القضاء والقدر، ثم يدخل المصنف في باب جديد مهم جدا، انتبهوا معي أرجوكم، وهو الإيمان، سنتكلم عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال المصنف رحمه الله عليه: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: وليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. طيب، هنا هذا الكلام النفيس من المصنف رحمه الله عليه، أولا نقسمه عن مسائل ونبين كل مسألة. المسألة الأولى: تعريف الإيمان. ما هو تعريف الإيمان؟ لأنه قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. سنتكلم عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومن خالف أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، لنبين لكم أيضا الفرق التي خالفت إجمالا حتى تعلموا المخالفات كيف تكون وكيف أحيانا تقع فيها وأنت لا تشعر. ثم سأتكلم عن الإيمان يزيد وينقص، وهذه أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن بعض الفرق الأخرى لا تقول بأن الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه المسألة الثانية سنتكلم عنها، وممكن نزيد عليها مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أم لا، يعني قد نبينها. فنبدأ بسم الله. أولا، هذا الفصل من أهم الفصول في العقيدة حقيقة، فصل الإيمان، تعريف الإيمان، ما هو الإيمان، مع عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، من أهم الفصول ومن أهم الأشياء التي لابد أن يضبطها طالب العلم. فتعريف الإيمان في اللغة عند كثير من العلماء، وإن كان البعض يعني لم يرتضي ذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أن يقولون بأن الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق. الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق، كقول الله تعالى حكي عن إخوة يوسف، قالوا إيش ليعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني أنت لن تصدقنا إن كنا صادقين، لما جاءوا عبد القميص الدائل عليه الدم الكذب على أنه دم يوسف عليه السلام، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. هذا عند جمهور أهل العلم، يرون بأن اللغة التصديق فيها يأتي الإيمان يأتي بمعنى التصديق. والإيمان عند الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقل، يقول الإيمان بمعنى الإقرار، ليس التصديق فقط، الإقرار أن تقر، تصديق شيء والإقرار شيء، الإيمان في اللغة يأتي بمعنى الإقرار، والجمهور قلنا بالتصديق. لكن الإيمان قد يأتي في الشرع منفردا، يعني ما معهوش حروف جر، يأتي الإيمان فقط له معنى، وقد يأتي الإيمان مع حرف جر الباء، قد تقول أمنت بي أو أمنت باللام، أمنت لي، يبقى ممكن يأتي غير متعدي وممكن يتعدى بالباء وتعدى باللام. لو جاء بغير تعدي كان الإيمان بمعنى الأمن، كان الإيمان بمعنى الأمن، لقوله تعالى: آمنهم من خوف، أو أمنهم من خوف، جائب هنا آمنهم على أنه الإيمان هنا بمعنى الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الإيمان هنا بمعنى الأمن. هذا لم يأتي بإيش؟ متعديا بحرف من الحروف. ولو جاء متعدي بحرف الباء: آمنت بالله، آمنت برسول الله، يأتي بمعنى التصديق، الذين يؤمنون بالغيب، يعني يصدقون بالغيب، آمن الرسول بما أنزل إليه، يبقى هنا جاء متعديا بالباء على قول أهل اللغة يأتي بمعنى التصديق. طب إن جاء يؤمنون بالله واليوم الآخر أيضا. إذا جاء الإيمان باللام هنا يكون بمعنى الانقياد والاتباع والاستسلام، كقوله تعالى حكينا عن لوط عليه السلام فآمن له لوط، لوط سيدنا لوط آمن لسيدنا إبراهيم فاتبع سيدنا إبراهيم، فقال فآمن له لوط أي اتبعه وانقاد له واستسلم لدعوة إبراهيم عليه السلام. وأيضا لما حدث مع السحرة مع موسى عليه السلام وسجدوا بعدما رأوا الحق قال فرعون لهم إيش؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني استسلمتم له واتبعتموه وقلتم له قبل أن آذن لكم. فجاء هنا الإيمان متعديا بحرف اللام بمعنى الانقياد والاتباع. فأنت تقول آمنت بفلان يعني صدقته، آمنت لفلان أي اتبعته وصرت خلفه وانقدت لدعوته الذي يقولها. كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن الإيمان في اللغة يأتي بمعنى الإقرار وليس بمعنى التصديق. ليش قال ذلك؟ قال لأن التصديق عكسه إيش؟ التكذيب. أحسنت. والإيمان عكسه إيش؟ أحسنت. يبقى قال يبقى لو قلنا الإيمان بمعنى التصديق هيكون عكس الإيمان التكذيب فقط، لكن الإيمان عكسه الكفر، لذلك قال الإيمان عكسه الكفر وليس التكذيب. وقال بأن التصديق يكون إخبار عن شيء مشاهد، التصديق تصدق بشيء مشاهد يعني يخبرك عن شيء وأنت تصدقه شفت كذا، هذا التصديق يخبر عن شيء مشاهد. أما الإيمان يكون عن شيء غائب لا يكون عن شيء مشاهد، يعني لو قلت طلعت الشمس الآن هقول لك آمنت ولا أقول لك صدقت؟ صدقت صحيح. وهكذا هو يرى ذلك. أول مسألة لا إشكال في ذلك وكله عند علماء السلف بهذه المسألة، لكن هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا في اللغة، هذا كله الذي قلناه إيش؟ الإيمان في اللغة، في لغة العرب تصديق ماشي، لو أردت تقول انقياد باللام أو إقرار على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. نأتي للإيمان في الشرع وهذا الذي يهمنا. إيش الإيمان في الشرع عندنا؟ لو قلت له تعريفات، أولا منها التصديق الجازم، وبعدين يضيف التصديق الجازم المستلزم للقبول والإذعان. يعني تصدقت واستلزم ذلك التصديق أنك تتبع أنك تقبل الشرع كله ثم وتزعن وتنقاد، هذا كله الإيمان. ومنه أيضا الإيمان والاعتراف الكامل بالأركان الستة، حديث جبريل أن تؤمن بالله عليه السلام، تؤمن بالله بربوبية الله وألوهية الله أسماء وصفاته، تؤمن بالملائكة جميع الملائكة، تؤمن بجميع الرسل، الرسل الثالث، الكتب التي أنزلت وذكرت، الرابع اليوم الآخر والبعث، الخامس، السادس القدر خير وشر، قالوا هذا الإيمان. لكن عندنا تعريف لازم نريده الاصطلاحي بيسموه تعريف الآن اللي احنا هذا الباب منعقد له الذي قاله المصنف. ايش هو الإيمان عندنا في الشرع؟ ماشي الإيمان الأكتوبة أركان الست، هذا لا إشكال، أنت تصدق وتستلزم للقبول والإذعان هذا كله شيء. أرادوا أن يعرفوا له تعريف اصطلاحي، أقول لك إيش الإيمان عندنا على أهل السنة والجماعة. قالوا كما قال المصنف قول باللسان، ثلاث أشياء، تصديق بالجنان وعمل بالجوارح. ثاني قول باللسان، تصديق بالجنان أي القلب، عمل بالجوارح. هذا التعريف مهم. ليش مهم؟ لأنه يفرق بين أهل السنة والجماعة وبين كل الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في الإيمان. طب نقول إيش التعريف هذا معناه؟ لما نقول قول باللسان يبقى الشهادتين، لا يصح الإيمان عندنا إلا بالنطق بالشهادتين. تصديق بالجنان عمل القلب، القلب له عمل وله قول. القول القلب انك تصدق تعتقد بان الله عز وجل هو الاله الواحد الفرد الاحد الصمد، تعتقد بان النبي صلى الله عليه وسلم هو اخر الرسل، تعتقد بالملائكه، تعتقد هذا الاعتقاد قول القلب. تصديق وعمل القلب اللي هي الاعمال الباطنيه او الباطنه او الاعمال اللي هي التوكل، الخشيه، الانابه، الخضوع، كل هذه الاعمال القلبيه الباطنيه باطنه اسف اسمها عمل القلب. يبقى قول القلب، تصديق الاعتقاد. عمل القلب كل الأعمال الباطنة هذه، التوكل الإنابة الخشية وغير ذلك. ثم عمل الأركان، عمل الأركان أو هي عمل الجوارح اللي هي الصلاة الصوم، عمل الجوارح كالصلاة كالصوم كالحج كالعمرة الذبح النذر، كل هذه عمل الجوارح يقوم بها. إذا تخلف ركن من الأركان السابقة عندنا لا يصح الإيمان، لا يصح الإيمان، لابد أن يكون تحفظها كذا: قول باللسان نطق بشهادتين، قول القلب أو أن نقول تصديق بالجنان يشمل شيئان، تصديق القلب وهو ده قول القلب، عمل القلب أنك تأتي بالأعمال الباطنة، والثالث عمل بالجوارح أو عمل بالأركان. سنبين في الآخر كيف خالف أهل الطوائف الأخرى هذا التعريف وكيف تعرفه، لكن نريد نبين هل هناك علاقة بين الإيمان والإسلام أم لا. ولا في علاقة بين الإيمان والإسلام، لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمع إذا افترق، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. طيب قلنا إذا اجتمع الإسلام والإيمان في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. يعني إذا جاء الإسلام والإيمان مع بعض كان الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا جاء الإسلام منفردا يقصد به الدين كله ظاهر وباطن، وإذا جاء الإيمان منفردا يقصد به الدين كله ظاهر وباطن. طب الأول إيش الفرق؟ هل فعلا في فرق بين الإسلام والإيمان أصلا؟ ما الدليل على أن هناك يعني الإسلام شيء والإيمان شيء؟ ألا أحد ممكن يعلم الدليل؟ قالت الأعراب آمنا. أحسنت، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا يبين أن الإيمان في القلب، الأصل أن الإيمان يكون في الباطن والإسلام في الظاهر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش فرق بين الإسلام وبين الإيمان؟ يبقى في فارق، لأن هناك من أهل السنة والجماعة من قال الإسلام والإيمان شيء واحد. نعم، وإن كان هذا القول قول من يا أئمة الأئمة لإمام البخاري يرى بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، لكن جماهير السلف على أن الإيمان شيء والإسلام شيء، وإذا افترق اجتمع إذا اجتمع افترق. نعم، حديث جبريل عليه السلام لما قال ما الإسلام ما الإيمان وما الإحسان. وأيضا نبين لما قال ذلك هذا يبين هذا الحديث فيه تأصيل، لأن الإسلام الأعمال الظاهرة أولا، لأنه قال أن تشهد بأن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أعمال ظاهرة. قال وما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فبين ذلك أن الإسلام يأتي بالأعمال الظاهرة والإيمان يأتي بالأعمال الباطنة، لكن أحيانا إذا افترق يأتي الإيمان بمعنى الكل الدين، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا إيش، ظاهر ولا باطن؟ باطن. طيب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ظاهر ولا باطن؟ وعلى ربهم يتوكلون، ظاهر ولا باطن؟ طيب الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لا أسف، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية جمعت الإيمان بالأعمال الظاهرة والباطنة، فدل ذلك على الإيمان إذا جاء منفردا يشمل الاثنين، يشمل الاثنين. طيب لأنه أتى بأعمال ظاهرة وأعمال باطنة، ثم الإسلام لأن أتى أيضا يأتي بكل شيء باطن وظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، والدين يشمل ظاهر وباطن فهو الإسلام. فإذا أيضا الإسلام يأتي بالأعمال الظاهرة ويأتي بالأعمال الباطنة. طيب بيان العلاقة، وأن إذا اجتمع افترق إذا اشترق افترق. الإيمان يزيد وينقص، نعم الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ما الأدلة؟ قال الله عز وجل فزادتهم إيمانا، أثبت الزيادة، صحيح؟ وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى لكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد الإيمان أكثر لأنه قال لم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن، يعني يزداد الإيمان على الإيمان الذي عندي. كل هذه أدلة على إيش؟ زيادة الإيمان. وأيضا ما جاءت السنة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه لما قتل أبوه وأمه وجاءوا به يعذبونه، وحتى قال الكلمة التي قالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني على أنهم ألزموه أن يعني ينطق بكلمة الكفر، قال نال من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلوه يسب، نال من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر آلهتهم بخير لما عذبوه في قريش. فقالوا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراء؟ قال شر يا رسول الله. قال ماذا؟ قال نلت منك، ما تركوني حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. وفي رواية أخرى قال عن عمار، قال ملئ قلب عمار بشاشة بالإيمان، ملئ قلب عمار بشاشة بالإيمان، لذلك نزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا استثناء، من أكره على قول الكفر لكن قلبه مطمئن وأكره يحضره الله عز وجل، وهذا الذي حدث مع عمار، لكن بين له بأن قلبه كان مطمئن بالإيمان. هذا دلالة على إيش؟ على الإيمان يزداد، صحيح؟ ونحن نقول بأن الإيمان ينقص، كما أنه يزداد ينقص، لكن ما الأدلة على الإيمان ينقص؟ الإمام مالك رضي الله عنه قال الإيمان يزداد، وليس عندي دليل أقول بزيادة الإيمان، لكن أتوقف ما عندي دليل على نقصان الإيمان. هذا في رواية له أو قول، وفي قول ثاني قال بنقصان الإيمان، لكن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، كل الأدلة التي أتينا بها على زيادة الإيمان. هل عندك شيء على نقص الإيمان؟ في سورة المنافقون الذين آمنوا ثم كفروا لا ترتدوا، ده مش نقص إيمان، ده ذهاب الإيمان بكلية، إحنا نريد نقص. نعم فحسين تفضل. لا يزني المؤمن جيد جيد، هو بالإشارة لا يزني المؤمن هنا، لا لا لا لا يؤمن، لا يؤمن لمن لا يشرك السلف هنا يشرك هو مؤمن، لا يزني الزاني هنا يزني وهو مؤمن. فقال لا، ما انت لابد تكمل، لان هذا الحديث لابد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طبعا الخوارج يقولون يرفع عنه الايمان، اللي هم يكفرون بالكبيره والمعاصي، لكن اهل السنه والجماعه يقول لا. قال ابن عباس ايه؟ يرتفع الايمان كالظل فوق راسه، يعني يرتفع عنه، يبقى معه اصل الايمان على الاسلام، ولكن يرتفع كمال الايمان حتى يتوب ويعود فينزل الايمان. فهذا التفسير الذي يساعدك اذا اردت ان تقول بنقصان الايمان، لكن ليس بصريح. صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، قال ما رأيت ناقصات عقل ودين، قال إيش؟ ما رأيت عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. قال وما نقصان ديننا يا رسول الله وعقلنا؟ قال ليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، فهذا نقصان العقل، الرجل شهادة المرأة بالنصف. طيب قال وهذا نقصان العقل، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لما تحيض المرأة لا تصلي تصم، فدينها بيقل، هي ليس عليها إثم، لكن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، فهنا لم تصل، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك نقصان الدين. فذلك دل ذلك على إيش؟ إن هذا دليل على نقصان الدين، والدين هو الإيمان. يبقى هذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالإنسان يتوقف عن الطاعة. طيب أيضا دليل صريح آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليبيده فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أحسن، ذلك أضعف الإيمان، سماه إيش؟ أضعف، أقل. يبقى تغيير المنكر باليد وهذا لا يكون له الأمر، وأما أو من يلوم عنه، أما بالقلب أو كان في بيته، ولي أمر في بيته له ذلك، يعني كل حسب بيته حسب ولايته، فبيده بلسانه بقلبه، ثم قال أضعف الإيمان، دل ذلك على الإيمان يضعف في ذلك. يبقى هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ثم المصنف أتى بحديث صريح، حديث قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، هذا الأصل، وفي قلبه وزن ذرة من شعير، وفي رواية من خير، وفي رواية من بر، وفي رواية يعني من من خردل لا خردل هذه في الاخر يعني الشعير والبر وفي روايه دوده حتى او بره وشعير وذر انا اسف ذر ثلث الذر وزن قلب وزن مثقال وفي قلبي وزن ذره من خير او وزن بره من خير او وزن شعيره من خير وهذه كلها دلاله على التناقص تناقص وهذا قلب طبعا لما كان قلبه مطمئن او قلبه مليء هذا دل على ذلك فنقول هذه تدل ذلك كله على ان الايمان يزيد وينقص وانا سنبين لماذا انا نقول هذا الاصول اصول مهمه جدا لان الطوائف الاخرى لا تقول بهذا الكلام يعني الخوارج مثلا لا هم بيكفروا بالمعصيه قالوا ان اذا فعل المرء معصيه ذهب الايمان عنه كله فاصبح مش مؤمن لذلك هو كافر في النار ليش قالوا ذلك لان يروا الايمان لا يزيد ولا ينقص اما مؤمن اما كافر واذا فعل معصيه يذهب الايمان كله اما اهل السنه يقولوا لا حين يزني حين يسرق حين يقتل حين كذا يرتفع كمال الايمان ويبقى معه الاصل ما دام معه التوحيد ومعه اصل الايمان الا ان يخرج لكن الذنوب تقل من الايمان كما ان المعاصي ان الطاعات تزيد من الايمان لذلك هذا الاصل ان عدم اتقان هذا الكلام ادى بظهور الفرق الاخرى التي سنبين اما المرجئه الذين يقولون ايضا بان ايمان الناس كلها واحد لان المساله في القلب فقط سنبين ذلك لذلك هذه المسائل مهمه انك تتقنها وتعلمها بان الايمان يزيد وينقص لان نشاه الطوائف سواء المرجئه او التكفيريين اللي هم التكفير والخوارج انهم جاءوا عند الايمان قالوا الايمان مركب شيء واحد لا يزيد ولا ينقص اصل يزيد يعني ايه؟ طبقه تزيد طبقه تزيد طبقه تزيد كلما تعمل طاعه يزيد طب تعمل معصيه يقل فتجده ايش؟ يطلع وينزل هذا عند اهل السنه والجماعه عند الخوارج وعند المرجئه لا الايمان مركب كتله فعلت معصيه ذهب عنك الايمان فعلت هذا عند الخوارج اذا فعلت معصيه ذهب عندك الايمان قتلت زنيت اعوذ بالله من ذلك شرب الخمر فعلا ذهب الايمان بالكليه واستدلون بعض الاحاديث كان ليس موضعنا الان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يؤمن احدهم لا يؤمن الزاني حين يزني وهو مؤمن قال لا يؤمن نفى عنه صحه الايمان ولا يصدق دفع عنه صحه الايمان على النقيض المرجئه كما سنبين لما قالوا ان الايمان التصديق القلب بس حتى كده مشهور عندنا في العام لما يجي تقول له انت بتصلي ينضرب على قلبه يقول لك ده ايه الايمان هنا يا شيخ طول ما قلبي عامر بالايمان خلاص او يدعي لي هو ماسك السيجاره وماسك مش عارف الكبايه وماسك مش عارف ايه وماسك ايه هو يرى ان الايمان هنا ده قول ارجاء اصل ده عند المرجئه يرى ان الايمان في القلب تصديق والاعمال دي مش من الايمان فلو عربيد سكير قاتل زاني كل هذا عندهم ما دام هو مؤمن مصدق ان في ربنا وان في رسول وان في كذا ما يهمش كل ده بل هم يرون بان طب ايمان هذا العاصي مثل ايمان ابو بكر مثل ايمان الملائكه ان الايمان عندهم كله ايش حاجه واحده تصديق والتصديق انك تصدق بقلبك خلاص والاعمال ما لهاش علاقه بالايمان والايمان لا يزيد ولا ينقص عندهم اذا كل الناس سواسيه في الايمان كل الناس سواسيه في الايمان ليش؟ لما انت مصدق خلاص صدقت بان ده ان في اله وان ده كتاب وان في رسول اصبحت انت مؤمن عندهم وان فعلت ما فعلت من الاعمال لان الاعمال عندهم مش في الايمان ما دخلتش في الايمان لذلك انا اقول من ضبط هذا بتاع الكلام عن الايمان انك تعتقد بان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي ويضمحل وانتبه لذلك يضمحل الايمان حتى يمكن يخرج المرء من الاسلام الى الكفر والعياذ بالله قالوا انما كنا نخوض ونلعب قال بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم كانوا مؤمنين عندهم ايمان استهزأوا بالله عز وجل وبرسول الله وبالصحابه وبالدين بين بعض انهم قد كفرتم بعد ايمانكم يبقى اذا نعم المرء ممكن يزداد ايمانه ويطلع الى الاحسان ويقول المراتب العليا وممكن ان يظل بالمعاصي والذنوب الى ان يضمحل الايمان ثم ياتي بالكفريات كان الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالرسول، الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالقرآن، يقول قول الكفر، يفعل فعل الكفر وغير ذلك فيخرج. فإذا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وممكن يضحل حتى يخرج المرء منهم من الإسلام والعياذ بالله. طيب الثمرة أنك تعلم هذا التعريف من الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح وأن الإيمان يزيد وينقص فتفعل كما كان يفعلون الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحرصون على زيادة الطاعة ويجتنبون المعاصي ويقولون هيا بنا نجلس الساعة. قال أدركت أبو مليكة رضي الله عنه قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الإيمان يزيد وينقص. وكما جاء ماذا عن ابن مسعود أو من هيا بنا نؤمن ساعة ما أذكر له، فهو لا يريد أن يتوقف إيمانه، يريد أن يزداد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من تفاضل الإيمان في الحديث الصحيح قال الإيمان 62 وفي رواية 70 شعبة، 62 أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى إذن الإيمان له شعب، له أعلى وله أدنى، فالمرء عليه أن يصل كما أن الناس درجات، الأنبياء أولا ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين والأولياء، فالمرء بيسارع في زيادة إيمانه حتى يرتقي، يدخل في الصالحين والأولياء، يدخل في الشهداء، يدخل في الصديقين، ولا يستدخل يدخل في الأنبياء، لأن ما يمكن انتهت النبوة. حتى من التعدي في الدعاء أنه يقول ربنا اجعلني نبي، هذا تعدي في الدعاء يسيء إلى الله، لأن الله قد ختم النبوة، لكن يقول الله اجعلني من الصديقين من الشهداء من العلماء من الأولياء له ذلك. فالمرء يكون حريصا على أنه يأتي بالفرائض ثم يأتي بالنوافل بالرواتب ثم يأتي بغير ذلك يزداد حتى يزداد ذلك الإيمان عنده. طيب ما الطوائف التي خالفت، أنا عشان نبين لكم الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في مسألة تعريف الإيمان، بعدين ندخل في الاستثناء بالإيمان بعدها إن أردتم، يعني لكن خلينا نقولها لي. قلنا تعريف الإيمان، ما هو تعريف الإيمان؟ أحد يقول لي تعريف الإيمان؟ هو إيمان لو واحد يقول لي لو رفع إيده وقول خلاص اللي رفع له تعالى تصديق قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. طيب ها هو زي طيب فصل كم حاجة؟ هو خلاص تعريفه صحيح؟ فسر لي بقى ايه قول اللسان ده؟ قول اللسان شهادتين. طب ايه تصديق الجنان؟ تصديق الجنان يا خلاص ايوه تصديق الجنان فيها قول من القلب عمل القلب. ايه قول القلب؟ قول القلب اللي هو زي التوكل لا التعامل سوس حسين الاذعان والتصديق قول القلب لا هذا عمل القلب عمل القلب الأعمال القلبية توكل إذعان خشية إنابة خضوع استسلام قول القلب إيش؟ اعتقاد اعتقاد تصديق تعقد قلبك تصدق بقلبك على أن الله واحد فرد أحد صمد وأن النبي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهذا قول القلب. الرابع بقى يبقى الآن قلنا قول اللسان يبقى عندنا قولان وعملان قولان قول اللسان وقول القلب وعمل عمل القلب الأعمال الباطنة عمل الجوارح الأعمال الظاهرة صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك. هذا تعريف إيش الإيمان البطول. ليش بقى هنيجي نقول عندنا ناس اسمهم المرجئة ناس اسمهم المرجئة المرجئة دولت هنبتدي كده أربع درجات أو أربع طوائف. في منهم ناس قالوا الإيمان المعرفة فقط تعرف إن في رب بقلبك جهمية قالوا المعرفة ثم أنت عرفت إن في إله أنت مؤمن يبقى كده إبليس إيه؟ عارف إن في إله أبو طالب لأنه كان عارف إن في إله فرعون مؤمن عندهم. ليش؟ لأنه قال لا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هم استيقنوا بأنفسهم إنه فرعون كان يعلم. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى الاسباب. سامي حالا لو جيت وقلت حد كان يقول اه يعني لا ما هو انا بقول لك هم قالوا الان الايمان عندنا هم جميع تعليق معرفه القلب. فلازم قولهم الان لما يكونوا معرفه يبقى ابليس مؤمن لانه كان يعرف وابو طالب كان يعلم وفرعون كان يعلم. لكن هلا منعهم الكبر ان يقولوا وابليس استكبر اي لكن هو يعرف يبقى عنده ايه عنده دولة مؤمنين لانه قال الايمان معرفه فقط. دي اول طائفه خربانه زي ما يقول المرجئه كله ده من المرجئه بس دول درجه دولة الجهميه قولهم في الايمان ارجاء احد درجات المرجئه. قول الثاني اصول الكراميه قالوا الايمان قول باللسان بس ما لم نطق بالشهادتين ده مؤمن عندنا. طب وقلبه ما يهمناش لو ما فيش فيه ايمان حتى هو عندنا الإيمان بالظاهر إيمان يبقى قول اللسان هو فقط. مين دولت؟ دول زي مين؟ اللي هم قالوا بالقول دولت اللي قالوا باللسان دولت اللي هم مين؟ صنف عندنا كده موجود الآن منافقين. أحسنت المنافقين مش منافقين قالوا باللسانهم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى قول الكرامية كأنه جعل المنافق مسلم وده أبطل الأقوال أسوأهم لأنه جعل المنافق كالمسلم إنه قلب لسانه ولم يؤمن بقلبه. نقطة الناس مرجئة أيضا بس اسمهم كرامية مرجئة في الإيمان. طيب الثالث قالوا إيش؟ الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. طب والشهادتين؟ قالوا نعم لابد يقول الشهادتين لكن مش من الإيمان هي شرط بس. لكن الإيمان أصله عندنا التصديق. مين دولت؟ الأشاعرة. شوف أنا قاعد أجيب لكم في الأشاعرة عشان تبقوا عارفين. قلدناهم من أول الأسماء والصفات قالوا إيه؟ وخدناهم في القدر قالوا بالجبر. وهم في الإيمان قالوا الإيمان تصديق القلب. طب والشهادتين؟ قالوا لا إحنا طبعًا لازم نقول شهادتين لكن هي مش داخلة في الإيمان لكن لابد يقولها. وجعل الإيمان فقط تصديق القلب. طب الأعمال؟ لا مش من الإيمان. طب قول القلب؟ طب أعمال القلب؟ لا تصديق. يبقى عندهم تصديق أبو بكر زي تصديق عمر زي تصديق جبريل زي تصديق فساق الأمة أصحاب المعاصي كلهم مصدقين بقلوبهم هم مؤمنين. ثم جاءت طائفة رابعة اسمهم مرجئة الفقهاء اللي هم الاحناف في المذهب الفقهي عندنا اسمهم الاحناف اللي هم الامام حنيفه مرجئه الفقهاء. اسم مرجئه الفقهاء هم اقرب لاهل السنه في شيء. قالوا الايمان عندنا قول باللسان وتصديق بالقلب. طب وده لهم الاعمال؟ قالوا الاعمال مش من الايمان لكن لازمه للايمان. انتبهوا بقى الاعمال مش داخله في تعريف الايمان لكن لازمه يعني لابد المرء انه ياتمر باوامر الله عز وجل فيفعل الطاعات وينتهي عن نواهي الله عز وجل. لكن هذه ليست من تعريف الايمان عندنا. لذلك يسموهم مرجئه الفقهاء اللي هم كانوا تبع الامام ابو حنيفه. اقرب الناس اقول اقرب لاهل السنه يعني هذا القول لا نرتضيه حتى لمن يقول الان من المعاصرين او احد يعني يقول هذا القول لا نرتضيه لانه مخالف لاجماع السلف. وان كانوا هم يعني يشترطون الاعمال لا يقولون الاعمال لن يحاسب عليها المرء لا يقولون الاعمال سيبد يفعلها وان الايمان سيزيد ولمن ينقص بالمعاصي لكن هي ليست تدخل في الايمان. هذا كله الاربعه يسمى مرجئه. خالفوا اهل السنه والجماعه في هذا. في ايش؟ وبينا ان كل واحد فيهم لازم قوله الباطل الذي فيه. طبعا ايش المشكله عند مرجئه الفقهاء؟ عشان نبين لكم ان ظاهرهم انهم يقولون زي اهل السنه قريب. يقولون القول باللسان والعمل بالتصديق بالجنان والعمل خارج الايمان لكن لابد ياتي به. الاشكال فين عندهم هنا؟ ان هم لما اخرجوا الاعمال من الايمان اصبح الكفر عندهم حاله واحده فقط. التكذيب. متى يكون كافرا عندهم الذي يكذب؟ يعني يستحل يقول لا ما فيش شيء اسمه صلاه، ايه الصلاه دي؟ ما فيش شيء اسمه صوم، ما فيش شيء اسمه زكاه. يكذب الشرع الكتاب والسنة يستحل ذلك، فأصبح عندهم نوع واحد فقط من الكفر. والتكذيب أمر في القلب، الاستحلال أنت كيف تعلمه؟ ممكن يقول لك آه ما بصليش بس ويسكت. أنت منين قال لك إن هو مكذب؟ يبقى عندهم الإشكالية في إيش؟ إن حصروا التكذيب، لما حصروا الإيمان في التصديق قالكم معي، جعلوا الكذب الكفر في التكذيب. تفهمين أنا بقوله؟ بخلاف أهل السنة والجماعة عندهم لأن الأعمال من الإيمان، فالكفر قد يكون استحلالا، تكذيبا، عنادا، استكبارا، قولا بالقول، فعلا يعني قولا إيش؟ واحد يسب الله، يسب الرسول، يسب الدين، أعوذ بالله، واحد فعلا يسجد عند الصنم، يمسك المصحف ويرميه، هذه كلها أفعال كفرية. هو عنده لا، الكفر لا يكون بهذه الأفعال إلا إذا استحل، إلا إذا كذب بقلبه، فلا يكفر أحد إلا بالتكذيب. دي أصول مهمة جدا، يعني أنا بأصل لكم فقط، فهمتم هذه المسألة؟ الفرق بين في الأخيرة الذين قالوا مرجعة الفقهاء هم لما طلعوا الإيمان برا، قصدي الأفعال برا شروط الإيمان، برا تعريف الإيمان، برا تعريف أصبح عندهم الكفر فقط نوع واحد التكذيب، لأن الإيمان عنده تصديق، يبقى الكفر تصديق، لا يكفر أحد بأي عمل يعمله إلا أن يستحل هذا العمل، يعني يكذبه بقلبه. فأنت لن تستطيع أن تصل لقلبه إيش؟ يعني الأفعال، لو قلت له طب هذا رمى المصحف، نقول له لا، يقول لك لا، إحنا هو رمي المصحف لا يجوز، بس هو يكفر مش لأنه رمى المصحف، يكفر لأن هو ده دلالة على أن هو مكذب. نقول له لا، ده هو رمي المصحف عندنا عمل كفر، لأنه هو عندوش الأعمال من الإيمان، فهو يقول لك لا، هو كفر ليس أنه بعمل رمي المصحف، كفر لأنه هذا دلالة على أن القلب مكذب. يا صعبة أنا عارف، بس أنا يا بداية لكم، بس أنا بحاول أوصل. فهو لذلك هم ليش أنا بقول هذا الكلام، هم يقولون أن مرجئة الفقهاء مثل أهل السنة، في الخلاف اللي بيننا وما بينهم لفظي. يعني إيش لفظي؟ يعني فقط إحنا بنقولهم الأعمال من الإيمان، هم يقولوا لا الأعمال مش إيمان بس إحنا شرط. نقول لهم لا، هو مش لفظي، هو قد يكون لفظي في إثبات الإيمان وإحنا لا نوافقكم، لكن عند الكفر أنتم لا تقولون بأن الأعمال فيها كفر، أنت لا تكفرون إلا إذا استحل بقلبه أو كذب. يقول لا، هو كفر ليس بأنه سب الدين، لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، إلا إذا قصد ذلك. نقول له ما فيش فيها قصد سب الرسول أو سب الله، ما فيش قصد، لا. ولو كفرته ما يقول لك لأنه كفر بالسب نفسي كفعل، لا، كفر إن هو ده دلالة على أن القلب استحل ذلك أو كذب بالله وكذب بالرسول. لكن احنا نقول لا، اشترط أنه يكذب، هو يعلم بالله، مصدق بالله وبالرسول، لكن نطق بكلمة الكفر فكفر بذلك. طب مرروها كده عشان بعد كده هتبقى صعب عليكم. طيب الحمد لله. طيب أنا فهمنا الفرق بين القول الجبرية كلهم الأربعة في مسألة الإيمان وقول أهل السنة والجماعة. الخوارج قالوا مثلنا، قالوا الإيمان، إحنا نقول الإيمان، انتبهوا النقيض، شوف النقيض، هؤلاء جعلوا مفيش حد بيكفر لأن الإيمان تصديق، فما حدش بلام أنت مصدق مفيش كفر عندهم غير التكذيب فقط. الخوارج النقيض قالوا لا، احنا معكم بالإيمان، قول باللسان، عمل بالقلب، تصديق بالجنان، لكن الإيمان ده عندنا كله مركب، قطع كده ثلاثة مركبة، إذا شلت قطعة شال الإيمان كله. يعني إيه؟ قال يعني إذا عمل معصية يبقى الإيمان راح، إذا لفظ لفظ في غيبة، نميمة، سب باللسان يبقى الإيمان راح. لما شوف ما كل الناس بتعمل، طيب لذلك هم عنده بيكفر بالمعصية، لذلك بيستحموا ليل نهار، يكفروا ومستحموا يرجع تاني يسلم، ويفتح معصية يغتسل ويرجع تاني يكفر، وهكذا. لأن هو عنده إيش؟ الإيمان عنده مركب واحد، مركب لا يتبعض ولا يتفاضل، افهم، لا يتباعد ولا يتفاضل. لا يتباعد، احنا عندنا يتباعد في قوله في فعله في كذا وفي درجات، كما قال الانسان يزني الزاني وهو مؤمن، هو بيفعل لكن عنده اصل ايمان وكمال ايمان. عندنا كده اصل وتبني بالكمال، هو ما عندوش الكلام ده، عنده ايمان مركب بره واحده، لا ياتي كله لا يذهب كله. لذلك عندما تفعل اي شيء او لا تفعل طاعه او انك تفعل معصيه ذهب الايمان كله. احنا الاصل طبعا التوسع هذا ياتينا ان شاء الله في دراسات اخرى، بس انا ابين لكم النقيدين في مساله الايمان، اما الارجاء بالطوائف واما الخوارج عن النقيض. اهل السنه والجماعه، اهل الحق، اهل الامه الوسط، الذين قالوا بما قلنا بتعريف الايمان، ويقولون الايمان يتفاضل، الايمان يتبعض، الايمان يزيد وينقص، والا ان يضمحل ويخرج به المرء من الايمان، ولكن كل هذا. وايضا يقولون كما الايمان ذلك الكفر ايضا درجات، كما ان الايمان درجات الكفر درجات، قد يكفر بانه يستحل، يقول لا ما فيش حاجه اسمها صلاه استحلال، ما فيش حاجه اسمها صوم رمضان، ده مش موجود، ده كفر استحلال، او يكفر بالجحود يجحد، او يكفر بالتكذيب، او يكفر بالاستكبار كما فعل، او يكفر بالقول، يقول ينطق بقول الكفر، يسب الله يسب الرسول، او يكفر بالعمل، يسجد عند الصنم ويعلم ان هذا صنم ويسجد عنده، او يرمي المصحف. هذا يبقى هذا كلها انواع للكفر ثابته عند اهل السنه والجماعه، كما ان الايمان درجات. طيب تبقى معنا مساله الاستثناء في الايمان، لو بديت تسال اتفضل، لغايه ندخل نختم بمساله الاستثناء في الايمان ونكون انتهينا بذلك. طب ايش عندك؟ هو ايه يعني في الناتج ايه الفرق، او في الاخر يعني ايه الفرق بين درجات الكفر دي؟ يعني مش الفرق ان في اكتر من سبيل ممكن يكفر به المرء، مش معناه ان يعني درجات متصاعده، لا سيبك من الدرجات اللي في الاخره، لا نقول بان انواع الكفر انواع عند اهل السنه والجماعه. عند الارجاء الكفر نوع واحد، كفر تكذيب، خلاص. طيب سؤال، فتعلمت على الايمان حضرتك معنى كان كل المسلمين هيخشوا الجنه؟ من مات على التوحيد مآله الى الجنه، من مات لا يشرك بها شيئا دخل الجنه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من مات على التوحيد مآله الى الجنه، اما دخولا اوليا بغير سابقه حساب او عقاب، واما يعذب في النار ثم يلقى في نهر الحياه ثم يخرج الى الجنه بعد ذلك. هذه عقيده عند اهل السنه والجماعه، من مات لا يشرك بها شيئا قال الرسول دخل الجنه. حتى لو كان عمل كبائر ثانيه؟ وان زنى وان سرق، قال له ابو ذر، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق. الثالثه قال وان زنى وان سرق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وان زنى وان سرق لغم انف ابي ذر. بمعنى من مات لا يشرك بها شيئا، من اتى بالمعاصي والذنوب، لكن انت هل يعني هو ده لله الحمد على ان التوحيد هو الاصل، لكن ومن يستطيع ان يتحمل النار؟ يعني انت المساله من يستطيع ان يتحمل النار، لكن يقول الحمد لله اولا التوحيد مانع من الخلود في الجنه. الكفر هو الذي يخلد به المرء في الجنه، التوحيد مانع من الخلود في، اسف اقول استغفر الله، التوحيد مانع من الخلود في النار. استغفر الله واتوب اليه. ولكن محقق للخلود في الجنه بعد ذلك. لكن الاشكال كله هيدخل النار يعذب بذنوبه ان شاء عذبه الله وان شاء ادخله. لذلك التوحيد امر مهم جدا، ليش احنا نقول ان الاصل ندرس العقيده ونثبت هذه المسائل؟ انك تعلم بان التوحيد تاتي بالطاعات اللي انت تريدها. لكن انت عندك شرك. تعتقد في الولي، تروح للمقبور وتدف حوالين القبر وتدعو المقبور. ولي من اولياء الصالحين، وتروح السيده ومش عارف تروح فين وتروح فين، وتقدم وتدعوها ارزقوني الولد ارزقوني المال، عايز اتزوج، الوظيفه عايز اغيرها، فتذهب وتاتي للميت تدعوه وتقدم له، تسبح وتنذر وتقدم صدقات وشمع والاشياء اللي موجود في انتوا لا تظنوا هنا، انزلوا في وسط يعني في مصر القديمه والاقاليم تجدوا هذه الاشياء موجوده، بل في كلام الناس بعضهم يظن ذلك يتعلق بالمقبورين والميتين. فانت تصلي وتصوم وتزكي وتعتمر وتحج وتتصدق وانت في شرك بتقوم بذلك، وغير الشرك اللي موجود في القلوب وغير الاعتقاد في السبب، الميل على السبب كما قلنا، انك تظن من هذا الفلاني هو الذي يرزقك، وان هذا الفلاني هو الذي ياتيك منك وكذا، هذا شرك. الاعتماد على السبب شرك، والعمل بغير الاسباب قدح في التوحيد. يعني انت عايز تجي لك الولد تبدا تدعي ليل ونهار يا رب رزقني الولد رزقني الولد وانت مش متزوج. طب هيجي لك الولد منين؟ طب خد بالاسباب روح تزوج الاول وبعدين خلي عندك زوجه فبعدين ابتدي ادعي قول يا رب رزقني الولد وهكذا. فالعمل بالاسباب ترك الاسباب قدح في التوحيد، والاعتماد على السبب شرك، لانك لو كنت تعتمد على الله عز وجل والله في توكلكم كنتم مؤمنين. طيب نختم بمساله الاستثناء في الايمان. وهو ايش معنى الاستثناء في الايمان؟ ان تقول لاحد انا هو يقول انا مؤمن ان شاء الله. هل يصح ان يقول انا مؤمن ان شاء الله ام لا؟ انا ابسطها لكم لان هي يعني فيها كلام. انا هل يصح ان تقول انا مؤمن ان شاء الله؟ قلت لك انت مؤمن تقول طبعا هذه افتراضيه لان هذا الكلام يعني هو مش كل واحد المفروض يقول انا مؤمن ان شاء الله ولا احد يساله هل انت مؤمن ان شاء الله؟ هذا ما يصح لان نتعلمها مدرسه الان. هل احد يستطيع ان يقول انا مؤمن ان شاء الله؟ اهل العلم اختلفوا او في اقوال ثلاثه. الاحناف قالوا هذا ما يصح ومن يقول ذلك هذا كفر لانه كانه يشك يقول انا مؤمن ان شاء الله حتى سموا من يقول ذلك الشكاك يسمونهم بالشكاك اذا قال انا مؤمن ان شاء الله كانه يشك في ايمانه والله عز وجل قال لا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اذا الايمان لابد فيه من يقين ليس فيه ريبه فمن ارتاب او شك فيقول انا مؤمن ان شاء الله هذا اصل الايمان يروح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بها لا يلقى الله بهما عبد غير شاك الا ادخله الله الجنه غير شاك الا ادخله الله الجنه فاذا من قال ذلك شكا هم سموه شكاكا هم يرون ان من قال ذلك كانه يشك في ايمانه فهذا لا يصح. قول الثاني للشافعي والشافعي قالوا قالوا يصح ان تقول انا مؤمن ان شاء الله يعني الجواز لك ان تقول ذلك بدون تفصيل يعني لك ان تقول ذلك انا مؤمن ان شاء الله. طبعا هو الاحناف قالوا ما يصح ليش؟ لان الايمان زيه زي العباده هل ينفع تقول انا صليت ان شاء الله؟ انا صمت ان شاء الله؟ انا زكيت ان شاء الله؟ فكذلك الايمان عباده من العبادات طاعه او عباده فلا تقول ايمان انا مؤمن ان شاء الله. الشافعيه قالوا لا ما يصح ان يقول انا مؤمن ان شاء الله ما في اشكال ان يقول ذلك. فهو كانه لانه قالوا ايش؟ لانه لو قال انا مؤمن وسكت كانه جزم لنفسه بالايمان. وعندنا الايمان يتفاضل في طاعات وفعل طاعات واجتناب نواهي، فمن قال انا مؤمن فقط بدون ان شاء الله كانه جزم لنفسه بانه حقق الايمان كله. واللي هو فعل الطاعات وفعل واجتنب النواهي. لذلك لو قال انا مؤمن ان شاء الله على انه من باب عدم تزكيه النفس بانه لم يحقق الايمان الكمال فقالوا هذا يجوز لان الله قال فلا تزكوا سبحانه وتعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. فلو قال انا مؤمن ان شاء الله حتى لا يكون قد زكى نفسه وحقق الايمان الكلي فهذا يجوز. هذا قول ويقول بالاطلاق. هذا قول من؟ الشافعي. نقول القول الوسط حتى ننهي قال اهل السنه وكل من اهل يعني قالوا التفصيل ان قالها شاكا فلا يصح وإن قالها من باب أنه لا يزكي نفسه فلا حرج في ذلك يجوز أن يقول ذلك. وهذا آخر الكلام في باب الاستثناء في الإيمان أو في مسألة استثناء الإيمان. ونكون قد انتهينا بفضل الله من باب الإيمان. أنا بقول أنا مؤمن إن شاء الله ده مش شك إن أنا بقول إن شاء الله أنا هعرف أمور الدنيا تكون حتى متأكد من حاجة مفروض إن شاء الله. نعم بس الايمان يريد ان يقوله الاحناف ايش؟ انك الايمان انت مش هتشك في الايمان. انت مؤمن تقول انت مؤمن هو انت لما تصليت لو حد قال لك انت صليت فتقول له انا صليت؟ هتقول له انا صليت ان شاء الله؟ هو يريد ان يقول لك ذلك لا مثل انا صمت صمت رمضان اه صمت انت جزمت هو يريد ان يقول لك انت بد تجزم بالايمان لا تشك في ايمان هم خلوه من باب الشك. لكن قول اهل السنه هو الصحيح ان كان شكا فلا يصح لانك لابد تجزم بالايمان مش لا تؤمن على شك. اما ان كان من باب تزكية النفس وانك لم تحقق كل الطاعات فهذا ايش؟ نعم لك ان تقول ذلك. وهذا الصح. لكن في لفته عندنا كده الاحناف يقولوا لا يجوز للحنفي ان يتزوج الشافعيه قياسا على اهل الكتاب. لان هو الاحناف يرون ايش؟ بان لا يصح ان يقول استثناء لان ده شكاك كفر. والشافعيه يقولون يجوز الاستثناء، فعندهم كده يعني وقت على بعض يعني المذاهب، فيقول يجوز للحنفي ان الزوجه شافعيه، المراه اللي هي من مذهبها شافعي قياسا على اهل الكتاب، وهذا طبعا كان فيه شده. لكن نقول المساله هي عند اهل السنه والجماعه، لانك اذا اردت ان تقول هذه المساله افتراء يعني هي لا يحققها، يعني هي ليست تتداول، لكن قالها على انه من باب عدم تزكيه النفس فلا حرج. اما الشك لا، لابد ان تؤمن مستيقنا، تكون يعني ايمانك ايمان يقيني، ليس فيه شك في الرساله ولا في الله ولا في غير ذلك. هذا اخر الكلام في هذا الباب. قد انتهينا بفضل الله من باب القضاء والقدر وباب الايمان، نقف عنده ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. لو في اي اسئله اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم.